جسام يا غنوتي رايح رايح من عيوني جسام يا غنوتي رايح رايح من عيوني ما انت الامل ظلت تعاني الزمن انت الامل ظلت تعاني الزمن ولني على ثوب العرس تلبس كفن انت الامل ظلت تعاني الزمن ولني على ثوب العرس تلبس كفن نيت الزمن والامل ويانا يا ابني انخطف لوني نيت الزمن والامل ويانا يا ابني انخطف لوني ودعيك نشبعت انت ضير يا وعد ودعيك نشبعت انت ضير يا الشاعر الشيخ عبد الحسين ابو سبع النجفي يومي يا دي تضرب هذا قلب انطعت منصاب ابوك الحسن عقب الحسن انت الامل ظلت تعاني ولني على ثوب العرس تلبس كفن نيت الزمن والامل ويانا يا ابني الخطف لوني نيت الزمن والامل ويانا يا ابني بنين خيطة فلوني ودعتني شبعت أنت غير يا وعد رايح من عيوني جزام يا غنبري رايح من عيوني جزام يا غنبري رايح من عيوني الحسن عقب الحسن انت الامل ظلت تاني الزمن ولني على ثوب العرس تلبس تبت نيت الزمن والامل وانا يا بنين خطف لوني نيت الزمن والامل وانا يا بنين خطف لوني ودعتني شبعت انت غير يا يا ابني قريبك تعبت حالي انضاد محنيت انت عليت فوق المد من عيد الظهر فكرت بالولد وسجادت قلت انت الرجا والضمت يا ابني قريبك تعبت حالي انضت محنيت انت عليت فوق المت وينعد الظهر فكرت بالولد وسجادت قلت انت الرجا والضمت وعرسك بفكر حلم يامت بعرسك يبشروني وعرسك بفكري حلم يا امتى بعرسك يبشروني وهذا حلمي صبح شو حزن مو فرح كل سنة الجديدة التمور واصنع أثياب لي جمعت لك أمور واصنع أثياب لي جمعت لك أمور هاي السنين تعبت بيها لم ساعة وحدة العدى سنينك منها يحرموني لم ساعة وحدة العدى سنينك منها يحرموني داري يا ابني شلعب يا كل التعب داري يا ابني شلعب يا ابني كل التعب رايح رايح من عيوني جسام يا من وجهي رايح رايح من عيوني جسام يا من وجهي كنت احسب سنين العمر بالزغور وافرح بكل سنة الجديدة التمور واصنع اثياب لي جمعت لك امور هاي السنين تعبت بيها شكتو من ساعة وحدة العدى سنينك منها يحرموني داري يا ابني شلعب يا